السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب شرف أهل العلم ورفع منزلتهم على سائر الخلق أجمعين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. قرن شهادته بشهادة أهل العلم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق التقوى كما أمركم بذلك في كتابه. فقال المولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، للعلماء مكانة عظيمة في الإسلام لا تنكر، وفضل كبير في القرآن والسنة لا يكاد يحصر. فالعلماء شهود الله على توحيده، كما جاء في محكم تنزيله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأي فضل أعظم من أن قرن الله مع شهادته وشهادة الملائكة المسبحة بقدسه شهادة العلماء الربانيين القائمين بالقسط. لهذا الفضل العظيم أثره على الأمة، فلنتأمل في المجتمعات التي ينتشر فيها العلم، نجدها مجتمعات مرموقة في أخلاقها وفي تطورها وفي تعاملها. نرى المجتمع الذي ليس فيه العلم بل فيه الجهل قد ساد، نجد الاضطرابات والتناحر والتباغض، إضافة إلى التخلف الذي ربما لا يكاد يصل إليه كثير من الناس إلا بسبب الجهل والزهد في العلماء. ويكفي العلماء شرفا أن الله تبارك وتعالى رفع شأنهم فجعلهم من أخشى عباده، فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي على الوجه الذي يرضيه سبحانه لا يخشاه إلا العلماء. وإن كان الناس عوامهم يخافون الله، لكن خوفهم دون خوف العلماء من ربهم. ورفع الله درجتهم فوق المؤمنين بنص التنزيل المبين، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأوجب الله طاعتهم في طاعته وطاعة رسوله. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء: أولو الأمر هم العلماء والأمراء في هذه الآية. عباد الله، إن العالم بالكتاب والسنة المدافع عن الحق ليستغفر له كل شيء، فيا له من مفخرة عظيمة وفضل جسيم. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم أو رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، رواه أبو داود والترمذي وصححه. اعلموا رحمكم الله أن العلماء في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وإن إجلال العالم وتوقيره من إجلال الله ومن تعظيم شريعة الله. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالب فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود وحسنه الألباني. أيها الأحبة في الله، يتقرب المسلم إلى الله عز وجل، يتقرب المسلم إلى الله عز وجل باحترام العلماء وتوقيرهم بلا غلو ولا جفاء ولا انتقاص ولا ازدراء. قال الإمام عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت الدنيا، ومن يعادي العلماء الربانيين يعرض نفسه لحرب الله تعالى. ففي الحديث القدسي قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رواه البخاري في صحيحه: فإن لم يكن العلماء هم أولياء الله في الأرض فمن هم أولياء الله إذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله عز وجل. فالطعن في العلماء ظلم، ودعوة المظلوم مستجابة، فكيف إذا كانت من العالم؟ يقول العلامة ابن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصيهم معلومة، من أطلق لسانه بالثلب فيهم ابتلاه الله قبل موته بموت قلبه. أيها المؤمنون، إن الوقيعة في العلماء بما هم منه براء لهو أمر عظيم، والتناول في أعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم. لنحذر عباد الله من الطاعنين في العلماء من أهل الأهواء والبدع، إن العلماء يحولون بينهم وبين نشر الفساد والابتداع في الدين، إذ ببيان العلماء يظهر العلم ويرفع الجهل وتزال الشبه وتصان الشريعة وتظهر الحجة من غير لبس فيها ولا غموض. ولذلك كان الأئمة إذا رأوا من يطعن في عالم رباني اتهموه في دينه. قال يحيى بن معين، قال الإمام يحيى بن معين رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى ابن عباس فاتهمه على الإسلام. نعم، من ينشر العلم إلا العلماء، وإن التكلم فيهم إنما هو من صفات المنافقين، فلا يفرح بمصاب عالم إلا منافق منغوص عليه. إن العلماء يدعون الناس إلى الضياء والنور، وهناك من يدعو إلى تحجيم دور العلماء، يريدون إطفاء نور الله ونقل الناس من الهدى إلى الضلال. فالجناية على العلماء طعن في الدين. قال الإمام أيوب ابن أبي تميمة السختياني رحمه الله تعالى: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. إن محبة العلماء أيها الأحبة، ومعرفة قدرهم وحفظ مكانتهم والذب عن أعراضهم والانتصار لهم دليل على الاستقامة. قال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة، وإن علماء السلف من السابقين الأولين، ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين، هم أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، فلا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولنعلم جميعا أن أظهر أسباب زوال النعم وذهاب الدين الطعن في علماء السنة حملة القرآن والسنة دعاة التوحيد والسنة والتطاول عليهم والوقيعة في مشايخ الإسلام وإمته إنما هو من أسباب زوال النعم. فالحذر الحذر من إيذاء العلماء يا رعاكم الله. أقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الحمد لله شرف أهل العلم ورفع منزلتهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه البررة الكرام الميامين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الأحبة الأكارم، يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: كن عالما أو متعلما أو محبا لهم ولا تكن الرابعة. أيها الأحبة، بالعلم وأهله الربانيين تبنى الأمجاد وتشيد الحضارات وتسود الشعوب وتبنى الممالك وتتحقق عبودية الله الخالصة. قال العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله: العلماء بما أنزل الله على رسوله هم الأدلاء الذين يهتدى بهم في ظلمات الجهل والشبه والضلال، فإذا فقدوا ظل السالك أي الطريق. معاشر المسلمين، إن الخطورة التي تترتب على انتقاص العلماء وعدم تقديرهم هي فقدان الناس الثقة فيهم، فلا يقبلون منهم نصحا ولا إرشادا. وقد يفقد العلماء دور الريادة والقيادة في الأمة، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا مضلين، حتى يتجرأ السفهاء على الفتيا في دين الله عز وجل، ولا يتجرؤون على الفتيا في أمور الدنيا، لكن أحدهم يتجرأ في الفتيا في أمور الدين، وكأن الدين أسهل ما يكون في نظر بعضهم، حتى إن أحدهم لم يدرس شيئا من آلات العلم، ليتكلم في كتاب الله ضربا لآيات بعضه ببعض، ويتكلم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنا وردا، وما هو بعالم لا في الكتاب ولا في السنة. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي غلق الأبواب على هؤلاء ومنع السفهاء من الطعن على العلماء وعدم تجرئة الناس على التطاول على العلماء حملة الشريعة، لأن ذلك يؤدي إلى إشاعة الفوضى والعداوة والبغضاء وانتشار الفتن والعداوة والتخريب والتناحر. تذكروا عباد الله عندما استهزأ المستهزئون بقراء الصحابة رضي الله عنهم في غزوة تبوك قائلين: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. مثل ما يقول بعض الناس عندنا اليوم، يقول مطاوعة ما عندهم إلا الأكل. هذه هي عبارة مأثورة من المستهزئين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نسولف، إنما كنا نخوض ونلعب. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ قد يقول قائل ما جابوا ذكر الله ولا ذكر النبي، لأن الاستهزاء بالعلماء والاستهزاء بالصحابة الأجلاء والاستهزاء بتلامذة النبي هو استهزاء برسول الله واستهزاء بالله الذي اختارهم لصحبة نبيه. قل بالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالتقليل من شأن العلماء ودعوة الناس للعزوف عنهم والمطالبة بإسكاتهم هو داب المنافقين في كل زمان ومكان، والواجب الدفاع عنهم فهم ورثة الأنبياء. قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا يجوز تصديق المفسدين في أكاذيبهم ولا الانسياق خلف أراجيفهم. أيها المسلمون، ها هي المدارس والجامعات ستفتح أبوابها ويعود إليها تلاميذها وطلابها لمتابعة دراساتهم، فنسأل الله لهم التوفيق والسداد. واعلموا رحمكم الله وزادكم علما وعملا وفضلا أن على طلاب العلم واجبات لا بد أن يؤدوها، وأخلاقا لا محالة أن يتحلوا بها، فعليهم أن يتجملوا في طلبهم للعلم بالصبر والمصابرة، وأن يلزموا الجد والمثابرة، وأن يدركوا مكانة أساتذتهم وعلمائهم ومشايخهم، وأن يصححوا القصد والنية في طلبهم لا سيما في العلوم الدينية، فإنها لا تقبل إلا بالمقاصد المرضية والنيات الصالحة السوية. ينبغي على الإنسان أن ينوي نفع نفسه ونفع أمته ومجتمعه ليكون علمه نافعا في الدارين وشفيعا له يوم الدين، ولا تكن غاية المنى والمطلب أن يحصل على الوظيفة أو المنصب. وينبغي على أولاة الأمور، بل والواجب على أولياء الأمور آباء وأمهات، أن يوجهوا أولادهم إلى حسن الطلب والأدب، وأن يشجعوهم على التفوق والريادة والنجاح ونفع أنفسهم ودينهم وأمتهم للوصول إلى غاية الظفر والفلاح، ويغرسوا في نفوس أبنائهم وبناتهم الطلبة والطالبات حب المعلم وتقديره واحترامه وتوقيره، وأن يجعلوا طلب العلم وسيلة إلى غاية عظيمة وهي الوصول إلى الجنة، وأن لا يجعلوا قلوب أبنائهم مرتبطا بالدراسة على أنها وسيلة لدنيا فانية. نعم، إن هذه الدنيا فانية، الذي يبقى العلم النافع والنيات الصالحة والأعمال المقبولة. يقول الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحب والآل أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم اجعلنا ممن يعرف قدر العلم والعلماء. اللهم اجعلنا ممن يعرف قدر العلم والعلماء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفق جميع المسؤولين. اللهم وفق الطلبة والطالبات لما فيه صلاح دينهم ودنياهم. اللهم وفقهم يا رب العالمين واجعل عملهم في رضاك، وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.